على عبادة الله، على ألوهية الله، على وحدانية الله، ما غيروا وما بدلوا حتى جاء زمن نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. غير أمة نوح قبله، فبعث الله تعالى نوحا صلى الله عليه وسلم وأرسله رسولا إلى قومه، وما من رسول قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه إلا بعثه الله تعالى إلى قومه فقط. ولذا تجد في عصر واحد رسولين، إبراهيم لوط نبي ونبي، رسول ورسول، لأن الله جل وعلا قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا بلسان قوم. فبعث الله تعالى نوحا يأمر القوم بألوهية الله، بعبودية الله، بإفراد العبادة لله تبارك وتعالى. وهذا أول رسول بعثه الله تعالى إلى قوم. آدم ليس رسولا، من بعد آدم إلى نوح لا يعتبرون رسل، وإنما هم أنبياء. آدم أبناؤه يعملون عملا يطيعون الله تعالى ويؤلهونه، الأجيال تتوالى على هذا الأمر إلى أن وقع ما وقع في زمن نوح. فبعث الله تعالى نوحا إلى قومه، وظل نوح صلى الله عليه وسلم في قومه يدعوهم إلى ألوهية الله، إلى عبادة الله، إلى أن يذروا ما كانوا يعبدونه من دون الله، لأنهم أحدثوا حدث وقاموا بأمر. هذا الأمر ما كان من قبلهم من الأمم يعلمون، وهذا الأمر محاذاة لله، ظلم للخالق، ظلم للخالق، يأخذون حق الخالق ويصرفون عن المخلوق العاجز. الشيطان سول لهم وأملى لهم، وكما تعلمون الشيطان عدو، لعنة الله تعالى عليه. الشيطان جاء إلى قوم نوح قبل أن يبعث الله تعالى نوح، لما مات أقوام صالحون قبل نوح سماهم الله تعالى في كتاب ود سواع يغوث يعوق نسر، هؤلاء رجال صالحون، عباد متقون، أبرار، أولياء، مصطفون. الشيطان لما مات هؤلاء ود سواع يغوث يعوق نسر قال لقومهم انصبوا في مجالسهم أنصاب، اجعلوا لهم تماثيل، إياكم أن تعبدوا هذه التماثيل، إنما هذه التماثيل للاستنكار، إذا حصل منكم الفتور، إذا تواميتم عن العبادة، إذا نظرتم إليهم تذكرتم ما كانتم عليه من عمل جليل صالح. هذه الفصل الأولى، نحذوا الأصنام، وضعوا صور هؤلاء، ما عبدهم الذين صوروا هذه الصور، ما عبدوا هذه الأصنام أبدا. لما مضى هذا الجيل الذين يعرفون ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، والذين بنوا هذه التماثيل، لما زالوا أتى الشيطان لعنة الله تعالى عليه إلى أقوامهم، إلى الذراري الذين ما أدركوا هذا الأمر ولا يعلمون سبب إقامة هذه التماثيل، قال لهم إن آباءكم ما أقاموا هذه التماثيل إلا لأنهم كانوا يجعلون وسائط بينهم وبين الله، لأنهم مذنبون يقعون في المعاصي ولا يمكن أن يسأل الله استقلالا، وإنما يأتون إلى هذه الصور صور الصالحين، وهؤلاء الصالحون هذه الأشياء هي التي تشفع لهم عند الله، فصاروا يدعون هذه التماثيل وينادونها عند الشدائد ويعبدونها من دون الله ويؤلهونها كما يؤلهون الله. لهذا بعث الله تعالى نوح صلى الله عليه وسلم، مكث فيه نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، فهم يقولون لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال الله تعالى وقد أضلوا كثيرا. هل كانوا يعتقدون أنها تخلق، أنها ترزق، أنها تحيي، أنها تميت، أنها تعطي؟ لا، وإنما كانوا يقولون هذه تماثيل رجال صالحين، فنحن متى ما تلوثنا بالذنوب فرعنا إليهم طلبنا منهم أن تشفع لنا عند الله. هذا هو السبب الأول في كفر بني آدم، وإلا من قبل هؤلاء القوم ما كانوا يعبدون غير الله، ما كانوا ينادون غير الله، ما كانوا يستشفعون ويتوسلون بغير الله تبارك وتعالى. ولكن لما جاء الشيطان عليهم شأنهم ملأهم دعاهم إلى أنكم مذنبون، الله تعالى لا يقبل من المذنب. من قال هذا الكلام؟ الله تعالى يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، الله جل وعلا يحب أن يسمع المذنب العائد إليه الذي يقطع بابه الذي يتزلف إليه الذي يرجوه الذي يعلن له التوبة الذي يظهر لله تعالى الاستكانة. مهما عمل العبد من ذنب، مهما فعل ولا أعظم من الشرك، إذا عاد إلى الله وترك الشرك غفر الله تعالى له. لكن الشيطان لعنة الله تعالى عليه ويدخل إلى القوم، يدخل إلى الناس من هذا المدخل، كان ملوث بالذنوب، زنى، سرق، شرب الخمر، عمل ما حرم الله، كيف يغفر الله تعالى له؟ الجواب وإني لغفار، لغفار بصيغة مبالغة، غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إذا وجدت هذه الشروط الله تعالى يغفر الذنب كله، لا يستعظم الله شيء. المذنب إذا قرأ باب الله جل وعلا صعدت كلماته إلى ربه، وربه جل وعلا أعلم به، وغفر الله تعالى له. الله تعالى لا يحتاج إلى أن يوسط له صفاء، ولا إلى أن يقدم له شفعاء. العباد عباده، الخلق خلقه، هو أعلم بهم، وهو الذي أمرهم أن يطيعوه ويعبدوه. فإذا ما انحرف العبد عن الطريق وفاء ورجع إلى الله، الله تعالى يعلم ما توسوس به الصدور، ويعلم ما توسوس به الصدور. إذا تاب العبد وأناب قبل الله تعالى به. أما بلغت أمر الرجل التاجر الذي قبل امرأة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت إليه امرأة جميلة تشتري منه تمر، فاستحسنها وقبلها بعدما التمست منه نوعا من التمر، قال لها في الداخل ما هو أولى من هذا وأحسن. فلما دخلت قبلها وعمل بها ما يعمل الرجل بامرأتي إلا أنه ما أولد، بينما هو متلبس بهذا الإثم وهذا الذنب وهذه المعصية أدركته عناية الله. ترك المرأة في الحانوت وهرع إلى رسول الله، يا رسول الله إني أصبت حدا أقمت عليه، أنا ارتكبت حد الآن أنا عملت حد، يا رسول الله خذه مني. ما الذي فعل؟ أصبت يا رسول الله كيف وكيف، قبلتها ما تركت شيئا يفعله الرجل مع امرأتي إلا فعلته إلا أنني لم أولد، يعني ما جاء معه. فأمره النبي أن يتوضأ، وأمره النبي أن يصلي، وإذا بالله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. في الحال ما دعا له رسول الله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام حي موجود يرفع يديه ويسأل الله تعالى لهذا الرجل المذنب التوبة، يقبل الله تعالى من نبيه. ولكن لما كان هذا الأمر غير وارد وليس بلازم، أمر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل أن يصلي بعدما يتوضأ، وأنزل الله تعالى الآية التي سمعناها. يا إخوان، لا يستعظمن العبد الذنب على الرب، وإنما على العبد أن يتوب إلى الله التوبة النصوح، فإذا تاب إلى الله توبة نصوحا قبل الله تعالى منه. يا إخوان، علينا أن نزيل من أفكارنا واعتقادنا أن الله تعالى لا يتقبل منا إلا إذا هرعنا إلى الأولياء، إلى الصالحين، إلى الموتى، إلى الملائكة، إلى وإلى وإلى. الله جل وعلا لا يقبل إلا إذا فرعنا باب أحد، هذا الشخص مرموق عند الله. الله تعالى ما التزم وما أمر لأننا لا يقبل منا إلا إذا عملنا هذا العمل. هذا كتاب الله بين يدينا، وهذه سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه واضحة، وهذه الأجيال السلف الصالح منذ بعثة النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، أهل السنة والجماعة أهل الحق. لا تجد أحد منهم يقول إن الله تعالى لا يقبل توبة العبد إلا إذا أخطأ، إلا إذا قدم شفعاء إلى الله تعالى. لا، هذا معتقد باطل، هذا معتقد باطل ليس صحيحا. وإنما الأمر الحق النفس وقعت ما وقعت فيه من الذنوب أن أتيء إلى الله بشروط التوبة المعلومة عندنا، والحمد لله رب العالمين. إذن دعوى أن الله تعالى لا يقبل إلا إذا دعي وسماع ويغوث ويعوق ونسر، والملائكة والأولياء والأنبياء والصالحين والمقربين، هذا أمر يتنافى مع ما بعث الله تعالى الرسل به. وإنما الرسل جميعا من نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم وأفضلهم وخيرهم وسيدهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، كلهم يدعون إلى أن يقرع العبد باب الله، يقرع باب الله، يقرع باب الله، يلجأ إلى الله، يسأل الله، يستعين بالله، يتزلف إلى الله تبارك وتعالى. فإذا علم الله تعالى من عبده الإخلاص أجابه الله تعالى. والله يا إخوان، والذي نفسي بيده، والذي رفع السماء لغير عمل، إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعلي، النعل من قطع إذا قلت يا رب أسألك شسع نعلي، أعطاك الله جل وعلا شسع نعلي. يا أخي والله تأتي بسيارتك تريد موقف، ما لا توجد مواقف، أنت تريد أن تصلي مع الجماعة، تريد أن تدرك الجماعة، يا رب هيني موقف أقف فيه. والله تأتي وإذا بشخص ما يريد أن يصلي يخرج وأنت تدخل في محله. الله جل وعلا عليم حكيم خبير، لا إله إلا هو. ولذا اثنى الله تعالى على هذه الأمة المحمدية لأنه شرع لها من الشرائع، من الأوامر، من العقائد، من الأحكام، من العبادات ما شرع للرسل من قبل نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. وما أحسن ما قال بعض المفسرين، يقول إن الله تعالى قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصى به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول إن الله شرع لأمة محمد صلوات الله وسلامه عليه شريعة، هذه الشريعة تضمنت خلاصة الشرائع التي شرعها الله تعالى لمن قبلنا، بمعنى أن شريعتنا أعظم الشرائع، أعمها، أشملها، أرحمها، أعظمها أجرا عند الله تبارك وتعالى. شرع لنا هذا الدين القويم الذي شرعه على من قبلنا، وهذا الشرع يتضمن العقائد والأحكام والآداب. العقائد التي شرع الله لنا قد شرعها على من قبلنا من الرسل، وكل الرسل من نوح إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه أمرهم الله جل وعلا بأن يعتقدوا أن لا إله إلا الله، هذه العقيدة التي شرعت لنوح ما بين نوح إلى نبينا محمد. جميع الرسل جاءوا بلا إله إلا الله، لا إله إلا الله. نوح أمر قومه أن يقولوا لا إله إلا الله. أولو العزم من الرسل كبار المرسلين، وهم الذين ذكرهم الله تعالى في هذه الآية، إبراهيم، نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، نبينا محمد. هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل كبار الرسل، لهم أقوام وأمم، شرائعهم أعظم من شرائع غيرهم. وأذكرك بما قال النبي عليه الصلاة والسلام، مرة عرضت علي الأمم، عرضت علي الأمم، فرأيت النبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ومعه الرهط. يأتي نبي من الأنبياء ما تبعه إلا رجل واحد، نبي من الأنبياء ما تبعه إلا رجلان، نبي من الأنبياء ما تبعه إلا ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، تسعة. وإذا بثواب عظيم رفع للنبي صلوات الله وسلامه عليه، قال فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، هذا موسى وقومه، هذا موسى وقومه. ثم رجع له سواد أعظم من الثواب الأول، فقيل هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. أخبر النبي هذا الخبر ودخل حجرته. وظن الصحابة من هؤلاء 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ جلسوا يتذاكرون يدوقون من هم. قال بعضهم لعلهم الذين ولدوا بالإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، جماعة قالوا كذا جماعة قالوا كذا. فخرج رسول الله والقوم جلوس يتذاكرون هذا الأمر الجليل، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، من هم؟ ولما خرج النبي عليهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يستوون لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، لا يسترخون لا يسترخون لا يستوون لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. الشاهد رفع له سواد عظيم أولا، فظن أنهم أمته. فهؤلاء الأنبياء والرسل الذين ذكرهم الله تعالى لنا في هذه الآية: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الآية، هؤلاء هم أولي العزم من الرسل. الله تعالى شرع لهم لا إله إلا الله، شرع لنا لا إله إلا الله، شرع لنا شرائع. هذه الشرائع الشريعة رفع الله تعالى فيها عنا آثار وأغلال كانت على من قبل موسى في شريعة النجاسة إذا رفعت الثوب لا يكفي أن تغسل وإنما تقرب. لو وقعت النجاسة على الجسد في شريعة موسى لا بد أن تقرب من الجسد، لكننا نحن إذا وقعت النجاسة على الثوب إذا وقعت النجاسة بالبقعة يكفي أن نغالبها، أن نغمرها بالماء، أن نزيلها من الثوب، أن نزيلها من الجسد، كما وقع للأعرابي الذي سال في المسجد. ماذا صنع رسول الله لما قام القوم عليه؟ قال: لا تزلمون لا تزلمون، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسجل الماء، دم كبير من ماء، أمر بقرة فأريق على البول، ولما أريق على البول وغالب الماء البول طهر فانتهى كل شيء. أتي بطفل صغير إلى النبي صلوات الله وسلامه عليه، أم الولد تحمل الولد، تأتي به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليبارك الولد، وإذا بالولد يبول على النبي صلوات الله وسلامه عليه. فزعت ام الولد واضطربت ام الولد، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، دعا بنا صلى الله عليه وسلم فنضحه على الثوب وقال: يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام. لا قطع الثوب لا قطع الجسد، لما؟ لان الله تعالى ما كلفنا بهذا، فالله تعالى يمتن علينا بهذه منة، فعلينا أن نعلم ما امتن الله تعالى علينا به. واسمحوا لي أن أقول إن هذه منة يجب علينا أن نعلم، والله وبالله وتالله إن كثيرا من هذه الأمة لا يعلمون مدى هذه المنة، ولا يعلمون هذه المنة ما هي المنة التي امتن الله تعالى علينا بها، أنه شرع لنا ما شرع الأنبياء من قبل، شرع لنا أن نعبده أن نوحده أن نؤهد لها أن لا نعبد سواه. فعلينا أن نعلم ما هي الألوهية، ما هي العبودية، ما معنى لا إله إلا الله. اسمحوا لي أقول، والله جماعة كبيرة من أهل الإسلام لا يعلمون معنى لا إله إلا الله. هذا كلام قاسي، ولكن إذا نظرنا إلى الحقيقة إن سألت البعض ما معنى لا إله إلا الله؟ إيش معنى لا إله إلا الله؟ الجيد الذي يقول لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت لا مدبر للكون إلا الله. هذا العلامة التحرير، هذا البحر الذي يقول معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا محيي ولا مميت ولا مدبر للأمور إلا الله. لا، هذه الربوبية، هذا اعتراف بفعل الله وألوهية الله تعالى وعبودية الله تعالى وتوحيد الله تبارك وتعالى إنما يقتضي أن نؤمن بأن أفعالنا ملك لله. الربوبية إقرارنا بأن هذه العوالم والمعالم والخلق كلهم لله، والذي خلقهم هو الله. هذا الأمر واجب ولازم، ولكن ليس هو معنى لا إله إلا الله، ليس هو معنى لا إله إلا الله، وإنما معنى لا إله إلا الله أننا نحن الخلق الذين خلقنا الله ورزقنا وأوجدنا من العدم إلى الوجود، وتفضل علينا بأن نبقى في أرحام الأمهات ما نبقى ويخلونا ونحن في هذه المواضع بثلاث، ويسخر خروجنا من هذا الحي الضيق ومن هذا الموضع المهبل الضيق ضيق. والله لو أراد الله تعالى أن يموت الجنين الأم مع شدة الألم لو ضغطت على نفسها حبست مهبلها، صار المهبل على العنق مات الولد، ولكن يسر الله السبيل. كل هذا لأمر يريده الله، لا لأن نعترف أن الله خلق، وإنما لنعلم بأنه لما خلق كلف الخلق بأمر. هذا الذي كلفهم به لله وحده، لا يشاركه فيه أحد، إن أمر فهو الآمر يؤتمر بأمره. إذا أمر بالشيء علينا أن نفعل هذا الشيء، أمرنا وقال اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، لا نركع لغيره، لا نسجد لغيره، لا نعبد غيره. العبادة ما هي؟ العبادة أن الله تعالى أمرني بأمر، فإذا عملت هذا الأمر أنا عبدت الله. فإذا ما أخذت هذه العبادة وجعلتها لغير الله أخذت حق الله وصرفت لغير الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. لا إله بمعنى لا معبود حق، الذي يستحق أن يعبد هو الله، وغير الله تعالى لا يستحق أن يعبد. وهل بلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أبي بكر، رد على صديقي وحبيبي أبو بكر، أبو بكر رضي الله تعالى عنه، جاء إلى النبي وقد آذى يهودي المؤمنين، فقال أبو بكر قوموا بنا نستغيث برسول الله، نطلب الغوث من رسول الله. الرسول حي، الرسول قادر أن يقول لعمر لعلي لعثمان لأي رجل من الصحابة بعد العبادة ابن معاذ يضرب عنق هذا المنافق، هذا اليهودي. عمر علي عثمان أي صحابة أمره النبي عليه الصلاة والسلام يحتج رأس هذا اليهودي أو المنافق، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعيدا الغوث، طلب الغوث أغيث أغاث يغيث غوث إنقاذ من كربة تفريج كربة هذا الغوث. الله جل وعلا يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. بعد هذا الناس يقولون يجوز أن نطلب الغوث من الملائكة، أن نطلب الغوث من الميت. فحمى النبي حمى التوحيد وأبعد الأمة عن هذا اللفظ، وقال النبي لأبي بكر إنه لا يستغاث به. هذا أسلوب يدل على الإنكار، إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وكل حي قادر موجود يجوز أن تقول له أغثني يا فلان. مضى شهر محرم وشهر صفر واليوم الأول من ربيع الأول، أنا ما سددت من أجرة الدار شيء إلا تعالى أغثني وأقرضني 10,000 ريال. جائز جائز لا باس لا مانع، حي موجود قادر أغثني. قال الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. جاء القبطي الى موسى الاسرائيلي الى موسى يستعينه على القبطي، ماذا صنع موسى؟ اغاث الاسرائيلي فوكز القبطي فقضى عليه. موسى حي، موسى موجود، موسى قوي، موسى فتي عليه الصلاة والسلام. لكن أنا الآن أذهب إلى بقيع الغرقد، يا أهل المدينة دلوني على مقابر الصحابة، هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وهذا قبر فلان، هذا قبر العباس عم رسول الله. أذهب إلى قبر العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام واقف جنبه وأقول للعباس عم النبي عليه الصلاة والسلام يا عباس يا عم النبي صلى الله عليه وسلم أغثنا من هؤلاء اليهود الذين قتلوا إخواننا شردوا الأمهات الأطفال. ما ترى في التلفاز وأنت عابر أنت جالس أنت قائم إلا وشاب مربوط إلا ومستلقي على الأرض ضرب رأسه وخذ بالحربة شيء شيء والله يندى لهم جبين يفتت الكبد. يا عباس عم النبي أستغيث بك بأن تزيل اليهود حتى لا يفعلوا بأبنائنا وإخواننا هذا الأمر. ما يجوز ما يجوز. إذا مات ابن آدم انقطع عمله. العباس مات قبل 15 قرن. العباس لا ينتج، ولكن العباس عندما كان حي يدعو ويرفع يديه ويستجيب الله تعالى منه. صار في المدينة جفاف وقل المطر وعم الجد الأرض، ولما عم الجد الأرض أتى خليفة رسول الله عمر وقال للعباس بن عبد المطلب السؤال متى؟ بعدما مات العباس أو قبل أن يموت العباس؟ لا، العباس حي موجود. وقال للعباس بن عبد المطلب عم النبي يا عباس يا عم رسول الله إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا برسول الله، أتينا إلى النبي وطلبنا منه أن يدعو الله لنا كما فعل الأعرابي الذي دعا النبي على المنبر، خلقت الأموال انقطعت السبل، ادعو الله تعالى أن يغيثنا. رفع النبي يديه حتى ظهر بياض الخير، ما انتهى رسول الله من الدعاء إلا والسحابة مثل الترك ناحية سلف أرعدت أبرقت هطلت بقي المطر أسبوع. فكنا إذا أجدبنا استسقينا بالنبي بدعاء النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإنا نستسقي به يا ادعو الله لنا. العباس حي صعد على منبر النبي ثلاث درجات من اثر الغابه، وعمر رضي الله تعالى عنه ما صعد على الدرجه الثالثه، وانما كان يصعد على الدرجه الاولى اكراما واحتراما للنبي. النبي عليه الصلاه والسلام لما صنع المنبر درجه ثانيه وثالثه، ابو بكر لما تولى درجه الثالثه وصار يقف على الثانيه ويجلس عند الثانيه، عمر رضي الله تعالى عنه لما تولى الخلافه درجه الثالثه والثانيه وصار على الاولى. صعد العباس على المنبر واسمع ما معنى ما قال: اللهم انه لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبه، وان القوم قد قدموني لمقامي من نبي. معنى الكلام الجماعه علموا بانني قريب من نبي بنبيهم وحبيبهم وخليلهم. اللهم اسقنا، ودعا العباس وينزل الله المطار. الذي يريد ان تفهم يا وهذا الذي يريد ان تفهم هو معنى لا اله الا الله، وهو ما شرع الله لنا ابراهيم موسى نوح نبينا محمد. ان العباس حي، ان العباس دعا، ان العباس ليس ميت، ان العباس رفع يديه، ان العباس ابتهل الى الله، ان العباس عليه السلام ورضي عنه ما قال يا مطر انزل، يا ربي انزل المطر الان، لا، انما قدم هذه المقدمه: لا ينزل بلاء الا بذنب ولا يرفع الا بتوبه، وان القوم قدموني لمقام من نبي. اللهم اللهم اللهم فرع باب الله فانزل الله الغيث. يا اخوان، قبر النبي قريب، هذا منبر النبي عليه الصلاه والسلام، وهذه روضه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي عهد عمر رضي الله تعالى عنه بين المسجد وبين البيت طريق صغير، وإذا ببيت عائشة، ولو رفع عمر صوته، عمر جهود الصوت، عمر بطل، عمر معروف، لو رفع صوته لسمع من في حجرة النبي صوت عمر. عمر لما لم يطلب من النبي الدعاء وطلب من العباس؟ لأن النبي علم عمر وعلم الأمة، بل علم صبي صغير يسمى العباس ابن عبد المطلب، عبد الله بن عباس، تعال يا غلام وعلمك كلمات، تعال يا غلام وعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، اذا سالت فاسال الله، اذا سالت فاسال الله، اذا استعنت فاستعن بالله، اذا سالت فاسال الله، اذا سالت سؤال لا يقدر عليه المخلوق لا تسأله إلا من الله، سؤال مخلوق حي موجود قادر سأله: يا فلان اقرضني، يا فلان اذهب توسط لي عند الوالي عند السلطان عند الوزير، لا بأس لا بأس. وأخيرا أريد أن أقول لك وأرجو أن تفهم ما أقول لك، الذي يريد أن أقول لك يقول قائل: أنتم إذا أردتم حاجة إلى المخلوق، أنت إذا أردت حاجة من وزير من الرئيس من رئيس الديوان من اللواء، أتذهب إليه أم أنك تلتمس قريبا لك؟ قريبا لك، وإن التمست قريبا لك القريب يذهب إليه ويخبر بحاجتك ليقضيها لك. هذا إيراد يقوله قائل وهو إيراد صحيح. أنا اللواء ما يعرفني من، السلطان لا يعرفني أنا من، القائد الوزير رئيس الوزراء والله ما يعرف أين أنا، وفي أي بقعة أنا، وما رأى وجهي قط، ولو أردت أن أذهب إلى اللواء والرئيس العظيم لمنعت، ولكن يا ليتني قريب، يا ليتني واسطة، يا ليت على الإنسان. قال الله تعالى: له مقاليد السماوات والأرض، مفاتيح السماوات والأرض ما بينهما بيده، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ما كفى إنه بكل شيء عليم، وأنا من الشيء وأنت شيء، الله تعالى عليم به. ولهذا لما قال العرب، قال قريش الذين بعث فيهم رسول الله، قال قوم نوح، قوم نوح لما عملوا هذه الهياكل، هذه الأصنام، هذه التماثيل، قالوا هؤلاء يخبرون الله عنا. قال الله تعالى: أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. هذا إنكار، وأيما إنكار، من الذي يخبر الله عما لا يعلم الله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض؟ نعم، الواسطة، الواسطة في هذه الأمة حقا، الواسطة بين الناس، بين الأمة وبين الرب رسول الله. لا يدخل أحد الجنة إلا إذا أخذ ما جاء به رسول الله. النبي الواسطة في التبليغ عن الله. ولا يدخل الجنة أحد إلا إذا دان وإذا عبد الله بما جاء به رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام واسطتنا في التبليغ، واسطتنا في التبليغ، في تبليغ الشريعة، لأن الجنة حرام على أي حد إلا إذا أخذ هذه الشريعة التي جاء بها رسول الله. موسى اليوم ليس بواسطة لنا في الشريعة عند الله. لا نعبد الله بما قال موسى، لا نعبد الله بما قال موسى، لا نعبد الله بما قال عيسى، لا نعبد الله بما قال الأنبياء قبل النبي، وإنما نعبد الله بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أنزل الله علينا هذه المنة التي أقول يجب علينا أن نعلم من سن الله تعالى علينا. العواطف ما لها في دخل الله شيء، العواطف لا دخل لها في شريعة الله، العوائد لا دخل لها في شريعة الله. ما كان عليه الناس من قبل إذا لم يتمشى مع ما جاء بالنبي لا دخل له في شريعة الله شيء، وإنما الواجب علينا أن نعبد الله حق عبادته، أن نعبد الله بما شرع لنا رسوله، أن نعبد الله وهو المستحق أن يعبد، أن نفرد الله بربوبيته، أن نفرد الله بعبوديته، لا نسجد لغيره، لا نركع لغيره، لا نذبح لغيره، لا ندعو غيره، لا نستشفع، لا نستغيث غيره، وإنما كل ما يسمى عبادة فهو لله تعالى. وإذا قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، هذا المعتقد الذي سمعت أنا أذنب من بعد صلاة المغرب إلى الآن حول نطفة واحدة، هذا الذي أقول كله شرعه الله لنوح ومن بعد نوح من الأنبياء إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك يا محمد لا يخرج عن إطار ما وصينا به الأنبياء قبلك، لأن الله تعالى قال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. الرسول ماذا يقول؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جملتان، جملتان، الجملة الأولى اعبدوا الله، الثانية اجتنبوا عبادة غير الله. هذا ما حق الله لنا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله هي معنى اعبدوا الله يعني خص الله بالعبادة ولا تعبدوا مع الله غيره. لا إله لا إله لا معبود حق إلا الله هو اعبد الله. لا إله اجتنبوا الطاغوت اعبدوا الله. لا إله إلا الله لأن لا إله إلا الله جملة اشتملت على جزئين. الجزء الأول نفي العبادة عما سوى الله. الجزء الثاني إثبات العبادة للخالق الذي هو الله لأن الله تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه. ماذا تريد أن أقول بعد هذا؟ هذا الكلام إذا قلته بصراحة هذا ما يحب الصالحين، هذا ما يحب الأولياء المقربين، هذا يمنع من زيارة القبور، هذا يمنع من تعظيمهم وتجليل جلالهم، هذا مذهب خامس، هذا وهابي، هذا معقول، هذا هذا هذا هذا ما قال الله في كتابه، هذا ما قاله الأنبياء قبل النبي، هذا ما أمرنا الله تعالى به، شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين لله، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، لا تعبدوا غيره. هذا معنى لا إله إلا الله. وكلكم عرب يفهم معنى الإله المعبود. لا إله لا معبود إلا الله هو المعبود. ماذا نقول غير هذا؟ وهو الذي قاله النبي يوم نصعد على جبل الصفا لما قال الله تعالى له فاصدع بنفوما صعد على الصفا. هذا ما ظل النبي عليه بمكة 13 عام يدعوهم إلى أن الله هو المعبود وغيره لا يعبد، لا إله إلا هو. وقريش جعلت على الكعبة 360 صلاة يدعونها من دون الله، يجعلونها وصائف عند الله. إذا سافر إنسان أخذ صورة صنم وعبده من دون الله يدعوه بالألوهيات وما إلى ذلك. إذن وقبل أن ينادي المنادي ورد في الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. شهد أن لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق، وأن النار حق، وأن أن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي حديث أبي ذر قال له النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال باللسان وقال بالفعل لأن قال في لغة العرب بمعنى تلفظ وقال في لغة العرب بمعنى فعل. النبي علم عمار بن ياسر التلفظ وكان عمار بن ياسر رضي الله عنه لما أنزل الله آية التيمم ظن أن المتيمم يتمرغ في الصعيد فأجنب فتمرغ في الصعيد في التراب فقال النبي لعمار إنما كان يكفيك أن تقول يعني أن تفعل بيدك هكذا. وضرب النبي بيده الأرض فمن قال لا إله إلا الله بمعنى تلفظ بها وعمل بمعناه دخل الجنة. قال أبو ذر يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. المهم يكون ويعلم المعنى. وإذا قصر في العمل أذنب شفاعة لأهل الكبائر من أمتي. مكتوب هذا الحديث على اللوحة عند باب الروضة، شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، شريفة ألا تكون الكبيرة شرك. وأما إذا لم تكن شرك، وأما إذا لم يستحل المرء هذا الأمر حلال، والله يدخل الجنة ولو أدخله الله تعالى النار. وإذا أدخله الله تعالى النار وطهره من الذنوب أخرجه الله إلى الجنة، وإذا دخل الجنة يفتخر على أهل الجنة الذين ما دخلوا النار. أنا دخلت النار ودخلت الجنة. أنتم لا تعلمون مقدار نعمة الله، لكن أنا أعرف عذاب الله وأعرف رحمة الله. أنا أشكر لكم لنعمة الله تعالى علي. المهم وإخوان أن نعلم ما شرع الله لنا، أن نتزلف إلى الله، أن نتعلم، أن نحاول أن نعلم معنى هذه الشريعة. الفوضى ما تصلح، الجهالة ما تصلح، وأن أنكر كل الإنكار على أقوام يقولون المهم أنك تصلح قلبك. إذا صلح القلب لو كنت جاهل لا بأس. من الذي قال هذا الكلام؟ تتحدث مع بعض الناس عن الوضع الراهن المجتمع، يقول المجتمع اليوم تعلم مدارس وكليات وجامعات وشهادات، ولكن الناس اليوم حسد وغل قاضوا هذا كله منكر. فيقول لا، كنا من قبل جهلة، ولكن جهلنا ما يدخلنا الجنة لأن قلوبنا كانت صالحة وطاهرة. الله أكبر. إذا كان القلب صالح وطاهر وما كان هناك عمل موافق لما جاء به النبي لا يدخل المرء الجنة، لا يدخل المرء الجنة، لأن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما توافر به شرطان. إثنان، الأول أن يكون العمل صواب موافق لما جاء به النبي. الثاني أن يكون العمل خالصا لوجه الله تبارك. فيا إخواني، الله تعالى يوصينا بهذه الوصية، وصية الله تعالى لا بد أن تنفذ، لا ينبغي فيها التساهل، بل العبد أن يمرق ويسكو على ركبتيه ليعرف وصية الله التي قال الله.